فضيلة الشيخ وفقكم الله، طواف الوداع في العمرة هل هو واجب أو مستحب؟ لا، الصحيح أن العمرة ليس لها وداع، وإنما الوداع للحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج، قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذه الحجاج اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة عمر وأمرون على عادي، ولا ذكر أنه أمر بطواف الوداع للعمرة. نعم.